يحيون الآداب والعلوم والفنون، وكان للشعر الذي هو للعربي بمثابة الماء والهواء حظ كبير في الأندلس، وكان الأمراء أنفسهم شعراء ممتازين. قدم لكم المجمع الثقافي في أبو ظبي الكتاب المسموع شمس العرب تشرق على الغرب، تأليف المستشرقة الألمانية سيجريد هونكا، التقديم نهل حامد، التسجيل والمونتاج عبد العال هلال، التنفيذ أحمد حمزة، الإشراف عبد الستار السكيني.